يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستثناء، باب الاستثناء، الاستثناء في اليمين في الأيمان. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رخص من الأشعريين أستحمله، فقال: والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم. ثم لبثنا ما شاء الله، فأتي بإبل فأمر لنا بثلاث زوج، فأمر لنا بثلاث زوج. فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا، فحلف أن لا يحملنا فحملنا، فحلف أن لا يحملنا فحملنا. فقال أبو موسى: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وقال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد وقال: إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب الاستثناء في الأيمان. المراد من هذه الترجمة هو أن الأيمان إذا عقدت على أمر المستقبل، فإنه إذا قال الإنسان إن شاء الله فإن هذا يعتبر استثناء في الأيمان. ومعنى هذا أنه لو لم يحصل الشيء الذي حلف عليه إذا كان إثباتا فإنه لا يعتبر حانثا، وإذا حصل وهو نفي فإنه لا يعتبر حانثا، وذلك بسبب الاستثناء وهو قول إن شاء الله. هذا هو المراد بالاستثناء في الأيمان، وهو أن يقال عند الحلف إن شاء الله، أن يقال عند الحلف والله إن شاء الله كذا. فإن اليمين إذا لم يحصل الوفاء بها فإنه لا يعتبر حنثا، وذلك لوجود الاستثناء فيها، وذلك لوجود الاستثناء فيها. لكن هذا الاستثناء لا بد أن يكون مقترنا باللفظ عند الكلام به، ولا يكون يأتي بعد من مدة، وإنما يأتي الكلام متصلا بحيث يعني لا يفصل إلا مثل شيء لا بد منه كسعال أو تنفس أو ما إلى ذلك، أن هذا هو الذي يعتبر فاصلا سائغا بين الاستثناء وما قبله، بين الاستثناء وما قبله. فلا يكون بعد ذلك لمدة، لأنه لو كان الأمر كذلك ما يحتاج الأمر إلى كفارة، وما يحتاج الأمر إلى أن يكون قد حنث، لأنه لا يحنث أحد. لو كان الاستثناء يمكن أن يأتي في أي وقت، لو كان الاستثناء يمكن أن يأتي في أي وقت فإنه لا يعتبر هناك حنث، ولا يحصل حنث ما دام أن الإنسان يمكن أن يستثني في الوقت. لكن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا، وأن يكون اللفظ متصلا بالكلام، الاستثناء متصلا بالكلام، وبذلك يحصل المقصود منه، ويكون الاستثناء قد جاء في وقته وقد جاء في محله، فيكون معتبرا ويكون صاحبه مستفيدا منه. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري في قضية في طلبه الحملان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جماعة من الأشعريين. والحديث سبق أن مر مرارا وتكرارا في مرارا، ولكنه أورده هنا من أجل اشتمال حلفه صلى الله عليه وسلم على ذكر إن شاء الله بقوله إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. من أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب الاستثناء في الأيمان، من أجل أن فيه إن شاء الله بقوله والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. في هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يستثني، وإذا استثنى يكون الكلام متصلا، لأنه قد يحصل يترتب على ذلك تخلف ما يريد، وإذا حصل استثناء يكون في سعة وفي عافية، في سعة وفي عافية من تبعة هذه اليمين. وإن كان إذا لم يأتي بها يمكن أن يتخلص منها بالكفارة، يمكن أن يتحلل منها بالكفارة إذا رأى أن عدم الاستقرار فيها أولى الاستقرار يمكن، ولكن ذكر الاستثناء يعفيه من الكفارة ويخلصه أيضا أن يترتب عليه شيء يتطلب كفارة، لأنه لا يعتبر حامثا إذا قال إن شاء الله وتخلف ما يريد، لأنه علق ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وإذا فالرسول صلى الله عليه وسلم استثنى في يمينه وقال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. الحديث سبق مرة قريبا ومر أيضا قبل ذلك في مواضع متعددة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل إن شاء الله، فنسي فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه يرويه قال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته. وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استثنى. وحدثنا وقال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، وأنه قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تأتي كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله. وقال له صاحبه أي الملك قل إن شاء الله، فنسي فلم تلد منهن إلا واحدة أتت بشق غلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله. وفي بعض الروايات أنه لو استثنى، يعني لو قال إن شاء الله، لو استثنى أي لو قال إن شاء الله. قيل إن هذا الحديث ليس مستمرا على يمين، وإنما هو إخبار عام بالمستقبل. ومن المعلوم أن الإنسان عندما يتحدث عن أمر المستقبل يريد أن يفعله فإنه يشرع له أن يقول إن شاء الله، كما قال الله عز وجل يقول إن شاء الله فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقيل إن هذا يمين، قد جاء في بعض طرق الحديث ذكر القسم، قد جاء في بعض طرقه ذكر القسم ذكر اليمين، فعلى هذا يكون استثناء في اليمين. ومن أجل هذا أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب في قوله باب الاستثناء في الأيمان. باب الاستثناء في الأيمان يعني معناه أن الاستثناء في الأيمان يكون إن شاء الله،

والاتيان بالكفارة، وهي كما مر كما جاء في القرآن تخيير بين عشق رقبة فيطعان عشرة مفاتين أو كسوتهم، ومن لم يجد فإنه يتحول إلى الصيام صيام ثلاثة أيام. المقصود من هذه الترجمة أن الكفارة تكون قبل الحنث وبعده، يمكن أن الإنسان يكفر قبل أن يحنث باليمين، ويمكن أن يكفر بعد الحنث باليمين، فالكفارة يجوز أن تكون قبله ويجوز أن تكون بعده، يعني قبل الحنث وبعد الحنث. يمكن الإنسان أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، ويمكن الإنسان يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، معناه أنه يقدم على الشيء الذي رأى أنه خير وخلاف ما كفر خلاف ما حلف عليه، وهو خلاف ما حلف عليه وهو الذي حصل به الحنث، فيأتي بالكفارة قبل ذلك وبعد ذلك. كل هذا سائر وكل هذا جائز. البخاري رحمه الله أورد حديث أبي موسى الأشعري المتقدم الباب الذي قبل هذا، وأورده من أجل ما اشتمل عليه من قوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وتحللتها، إلا كفرت عن يميني وتحللتها. وفيه الكفارة قبل الحنث، قبل التحلل من اليمين والتخلص من تبعتها هو الحنث، فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وهو مشتمل على قصة، وأن أبا موسى حدث بالحديث بمناسبة، حدث بالحديث بمناسبة، وهو أنه كان في مجلس أبو موسى وقدم له الطعام، قدم له طعامه غداؤه أو عشاؤه، وإذا الطعام مشتمل على لحم دجاج، وكان هناك رجل من العرب من بني فيم الله أحمر لونه، أحمر كأنه من الموالي وكأنه من الروم أو غيرهم، ومن بشرتهم حمراء وأحمر اللون، فقال له: أجنب، يريد أن يشاركه في الأكل وأن يأكل معه. وكان في طعامه لحم دجاج، وهذا الرجل كره هذا الطعام لأنه ما اعتاده وما عرفه وما ألفه، فاستقذره وقال: أني رأيته يأكل شيئا قذرته، فحلفت أن لا أطعمه أبدا. فلما قال إنه حلف أن لا يطعم أبدا، يعني حلف أن لا يأكل هذا الطعام أبدا، قال له: أخبرك، تعال كل وأنا أخبرك الخبر، وأنك يمكن أن تتخلص من اليمين التي حلفت ألا تطعم هذا الطعام أبدا. وأخبره بأن الذي كان يأكله كان يأكل لحم الدجاج، الرسول لما أكله، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يأكله. ثم بين له أوساق الحديث الذي فيه محل الشاهد، وهو التحلل من اليمين بالكفارة، التحلل من اليمين بالكفارة. وساق الحديث وهو أنه جاء مع جماعة من الأشعريين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبونه الحملان، يعني أن يعطيهم يعني شيء من الإبل يركبون عليه في الجهاد في سبيل الله وفي الغزو. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم عليه. وكان غضبان عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، فرجعوا وأتي أن الخسان بنهب المقصود بها الغنيمة، يعني أتي بغنيمة وهي لوز من الإبل، مجموعة من الإبل عندها زوج، فطلب أو استدعاهم فحضروا فأعطاهم شيئا من هذا الزوج الذي أعطي الذي أتي به صلى الله عليه وسلم. فذهبوا بهذا الذي أعطاهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم تناجوا فيما بينهم وتحدثوا فيما بينهم وقالوا إننا استغفلنا رسول الله يمينه، يعني ما ذكرناه وما نبهناه على يمينه التي حلف بأنه لا يحملنا، وقد حملنا، حلف أن لا يحملنا لا يحملنا وقد حملنا، ثم إنهم اتفقوا على أن يرجعوا إليه ويذكروه، ذكروه اليمين، فقال انطلقوا، انطلقوا يعني بهذا الذي أعطيتكم، ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. في هذا إسناد الأمور إلى الله عز وجل، وإضافة الأمور إلى الله عز وجل، وأنه هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو إن كان عليه الصلاة والسلام سببا وقد كان سببا في وصول هذا المال إليهم وكونه أعطاهم، لكن أعطاه إياهم إنما هو من الله عز وجل، والله تعالى هو المعطي على الحقيقة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي، الله تعالى هو المعطي المال، وهو قاسم يقسم المال بينهم ويقسم الفيء والغنيمة بينهم كما شرع الله عز وجل، فهو قاسم والله تعالى هو المعطي. ولهذا قال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. وفي هذا تفويض الأمور إليه وإسناد الأمور إليه، وأن كل شيء منه إليه، وأنه سبحانه وتعالى هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولهذا جاء في الحديث: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وجاء في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا ولا ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وبعد الأقلام وجفت ثم إنهم لما قال لهم انطلقوا، يعني في الذي أعطيتكم، ثم قال: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وتحللتها. إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وتحللتها، إلا كفرت عن يميني وتحللتها. هذا هو محل الشاهد من الحالة الأولى، كفارة قبل عندي وبعده، لأنه قال: إلا كفرت عن يميني وتحللتها، ففي الكفارة قبل الحلف، لأن تحلل من اليمين وتخلص منها وكونه يقدم على ما هو خير ويكفر، هذا فيه دليل على أن الكفارة يحصل بها التخلص من اليمين والتحلل من اليمين، ويجوز أن تكون قبل الحلف وبعده، قبل أن يأتي الذي هو خير أو بعده، تكون قبل إتيانه ما هو خير أو بعد إتيانه ما هو خير. شيخ اللفظ إلا أتيت الذي هو خير فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها يعني بالكفارة. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم بهذا. وقال حدثني أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم بهذا. وقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر وقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. تابعه أشهل عن ابن عون وتابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع. ثم أولى بخير رحمه الله حديث عبد الرحمن السمرة رضي الله تعالى عنه وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصل إلى المنارة فإنك إن أتيتها وكلت إليها فإنك إن أتيتها من غير مسألة وعنت عليها وإن أتيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمينك رأيت غيرها خيرا منها وكفر فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث في باب الحنف اللي كفارا قبل الحنف وبعده لأنه قال فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك ففيه التحلل من اليمين ثم التكفير بعد ذلك ويجوز أن يكفر قبل التحلل قبل التحلل من اليمين. وحديث عبد الرحمن بن سمرة سبق أن مر في مواضع وقد مر قريبا في كتاب الأيمان والنذور ولكنه أورده هنا لأجل الاستدلال به على ما ترجم له وهو أن الكفارة في اليمين أو في الأيمان تكون قبل الحنف وتكون بعد الحنف. ثم الحديث فيه ذكر أو فيه الإرشاد إلى التحلل من اليمين بالكفارة بعد النهي عن سؤال الإمارة ووجه الجمع بين هاتين القضيتين أو هذين الأمرين أنه عندما يسأل أو عندما يعطى الإمارة من غير مسألة قد يحلف على أن لا يفعل يحلف على أن لا يفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده وأرشد في هذا الحديث إلى أنه يمكن أن يقدم على ما هو خير ويتحلل من اليمين ويتحلل من اليمين لأنه قد يقدم قد يرى من المصلحة أن يفعل خلاف الذي حلف عليه وهو أن يقبل الإمارة وأن يحقق ما طلب منه ويتحلل من اليمين بكفارة. وإذا رأى المصلحة بأن يتولى الأمارة وأن يجيب إلى ما طلب منه فإنه يمكن يتخلص من الحلف إذا كان قد حلف أن لا يفعل وأن لا يتولى الأمارة يمكن التحلل من ذلك باليمين. والمناسبة بين الجمع بين الوصفين أو بين الحالتين هو أن الشخص قد يحلف على ما يسأل وما يطلب منه من الولاية فأرشد إلى أنه يمكن أن يتخلص من تبعة اليمين بالتحلل منها بكفارة التحلل منها بالإتيان بالكفارة التي شرع الله عز وجل وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وإذا لم يستطع لا هذا ولا هذا ولا هذا فإنه يتحول بعد ذلك إلى الصيام ثلاثة أيام كما قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وبهذا ينتهي كتاب الأيمان والنذور والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.